الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محيي الدين النووي رحمه. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه في باب آخر من أبواب كتاب الأمور المنهي عنها، قال: باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور. إذن كل هذه الأمور المذكورة في هذا الباب جاء النهي عنها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول المؤلف رحمه الله باب تحريم النياحة على الميت، النياحة هي رفع الصوت بالندب على الميت، النياحة هي رفع الصوت بالندب على الميت، يعني كما نقولوا احنا في العامية، يعني المرأة كي تبدأ تندب الميت وترفع صوتها بذلك، هذه هي النياحة. والنياحة محرمة بإجماع العلماء كما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم. ولذلك نص النووي رحمه الله في تحريم النياحة، قال: باب تحريم النياحة على الميت. قال: ولطم الخد، يعني بعض النساء أيضا إذا مات لها ميت ومات لها قريب، يعني تجدها تضرب ماذا؟ خدها، يعني من شدة الحزن والأسى تضرب خدها بكفيها، فهذا محرم أيضا. قال: ولطم الخد وشق الجيب، والجيب هو الفتحة التي يدخل من خلالها الرأس في الثوب، مثل هذا، هذا جيب عبارة عن فتحة في الثوب يدخل من خلالها الرأس. فبعض الناس أيضا إذا مات له ميت تجده يمزق ماذا؟ ثوبه، يمزق ثوبه من شدة الحزن والتأثر بميت الميت أو بموت الميت، فهذا أيضا منهي عنه. قال: ونتف الشعر وحلقه، نتفه هو يعني جبذه، يعني حتى ينخلع من الرأس، والحلق معروف يعني يحلق بالموسى. قال: ونتف الشعر وحلقه، يعني دعاء من يموت له ميت والدعاء بالويل والثبور، يعني يدعو ويرفع صوته ويقول: وثبوره وويله. وهذا من دعوة الجاهلية التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. والويل هو الحزن والهلاك والمشقة، والثبور هو الهلاك، إذن هما كلمتان متقاربتان. هذه الأشياء التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب منهي عنها. قال: باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله تحت هذا الباب عدة أحاديث. قال: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، بمعنى أن الميت إذا مات ودفن وقبر ثم ناح عليه أهله وأقاربه فإنه يعذب في قبره بقدر ذلك وفي مدة ذلك. الميت يعذب في قبره بما نحى عليه. ولكن هذا الحديث قال كثير من العلماء هو محمول على من أوصى بذلك، يعني لو أن الميت قبل أن يموت أوصى أهله وأقاربه بأن ينوحوا عليه فإنه يعذب بسبب ذلك في قبره، لأنه كان متسببا في هذه النياحة. وأما من لم يتسبب في النياحة فإنه لا تزر وزرة وزر أخرى. لماذا يعذب الميت؟ بسبب وزر أهله وأقاربه. ولذلك حمل أكثر العلماء هذا الحديث على من أوصى بذلك. فإذا مات الميت ونيح عليه وكان في حياته قد أوصى أن يفعل به ذلك فإنه يعذب في قبره بما نيح عليه. وزاد بعض العلماء والشراح صورة أخرى في توجيه هذا الحديث، وهي أن يعلم هذا الميت في حياته، أن يعلم على ظنه بأنه إن مات سينوحون عليه، وعلى ومع ذلك لم ينههم عن ذلك، يعني هو علم في حياته بأنه إن مات فإن أهله وأقاربه وزوجته وبناته سينوحن عليه، ومع ذلك لم ينههم عن ذلك، فإنه يعذب في قبره بما نحى عليه. الحديث يدل أولا على تحريم النياحة لأنها تجلب العذاب، وهذا الحديث يدل ثانيا على أن الميت يعذب في قبره بما نحى عليه على التفصيل السابق طبعا. وفي هذا الحديث إثبات عذاب القبر، هذا الحديث يدل على أن عذاب القبر ثابت وحق، خلافا لمن أنكره. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وفي رواية ما نيح عليه. قال متفق عليه، ما نيح عليه أي مدة نياحتهم عليه، يعني يعذب في قبره مدة نياحتهم عليه. إذن فالنياحة محرمة كما ذكر المؤلف، النياحة محرمة كما ذكر المؤلف. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود، يعني عند المصيبة عند الموت ليس منا. وهذا تبر عليه الصلاة والسلام ممن يأتي هذه الأفعال: ليس منا من ضرب الخدود. وهذا هو اللطم المذكور في الباب. قال: وشق الجيوب، يعني مزقها، ودعا بدعوى الجاهلية، أي نادى بمثل ندائهم. والمراد ذلك كما قال بعض الشرح النياح، دعا بدعوى الجاهلية أي ناحى على ميته إذا مات ورفع صوته بتلك النياح وقال وويلاه وثبوراه وغير ذلك مما تقوله النائحة عندما يموت لها ميت. إذن فكل هذه الأفعال نهى النبي عليه الصلاة والسلام، بل تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام، تبرأ من فاعلها، لأن هذه الأفعال يعني إذا مات للإنسان ميت وجعل ينوح ويشق الثياب ويمزقها ويضرب الخدود ويلطمها وينتف شعره، تدل كل هذه الأفعال تدل على ما يجده العبد من التسخط والعياذ بالله، من التسخط على الله جل وعلا وعلى أقدار الله سبحانه وتعالى. بينما المسلم يجب عليه أن يكون راضيا بالله وبقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. ولهذا جاء في الذكر المأثور: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ما معنى رضيت بالله ربا؟ أن ترضى بالله، أن ترضى بالله وبقضاء الله وقدره. المؤمن ما يقدره الله تبارك وتعالى له كله خير، كما جاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن فعلى المؤمن أن يرضى بقدر الله وقضائه، وهذا هو معنى الإيمان بالقدر خيره وشره، وهو ركن من أركان الإيمان. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا هو معنى الإيمان بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بما يقدره الله تبارك وتعالى لك وتصبر على ذلك وترضى بذلك ولا تتسخط على ذلك. فهذا التسخط حرام، بل يقدح والعياذ بالله في إيمان العبد، في إيمانه بالله، في إيمانه بقدر الله جل وعلا. ولذلك كل هذه الأفعال نهى عنها الشرع وحرمها الشرع، لأنها تدل على عدم صبر العبد، وتدل على تسخط العبد على ربه وعلى ما يقدره له ربه جل وعلا. ولهذا جاء في هذا الحديث، حديث ابن مسعود: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال: وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى، أي مرض، فغشي عليه، يعني أغمي عليه. يقول الراوي: ورأسه في حجر امرأة من أهله، فلما رأته أغمي عليه، ظننته ميتا، يعني ظنت أنه مات. يقول الراوي: فأقبل التصيح برنة، والرنة هي صوت يعني يصاحبها بكاء، فأقبل التصيح برنة، وهذا الصياح هو النياح المنهي عنه، لأن النياحة هي رفع الصوت عند موت الميت. قالت: فأقبل التصيح برنة، فلم يستطع يعني أبو موسى، لأنه لم يمت ولكن أغمي عليه. يقول الراوي: فلم يستطع أن يرد عليها شيئا. يقول: فلما أفاق يعني من غشيته تلك، قال، أي قال أبو موسى لتلك المرأة من أهله، قال لها: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. متفق عليه. قال النووي: التي ترفع صوتها بالنياحة والندم. قال: والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها. إذن فكل هذه الأفعال منهي عنها، لأنها تنافي الإيمان بقدر الله خيره وشره، وتنافي الصبر، تنافي الرضا بالله وبقدره. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد.